وأما مسألة من صلى ركعة واحدة ثم أقيمت الصلاة فالأفضل في الصورة إذا أمكن أي يصلها بأخرى فيسلم من ركعتين فهذا هو الأفضل إذا غلب على ظنه أن الإمام لا يركع. وتقدم معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأن الصواب في معنى هذا الخبر إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، إذا أقيمت فلا صلاة أي فلا تشرع في صلاة إلا المكتوبة، بدليل أن رجلا قام يصلي حين أقيمت الصلاة فقال عليه وسلم الصبح أربعة، فعلم أن النهي منصب على من أنشأ صلاة بعد الإقامة، وأما من أنشأ صلاة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فإنه يتمها خفيفة. وإذا غلب على الظن أن الإمام سيركع قبل أن يفرغ من الصلاة ففي ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن يصلي ركعة واحدة، وهذا هو وجه السؤال الذي يقول الأخ عنه، وما هو الدليل عليه؟ الدليل على هذا أن جماعة من الصحابة يرون جواز التطوع بركعة واحدة من عمر بن الخطاب وأبو ذر وآخرون، وتبعهم على ذلك طوائف من الأئمة، وكان جماعة من الصحابة يصلون من النهار بلا عدد، وحين يسأل الواحد منهم عن ذلك يقول الله يدري، وما كانوا يقيدون بعدد بركعتين. وأما مذهب أكثر العلماء فإنه لابد من التقيد بعدد، فإنك لا تصلي وترا، فعلى هذا إذا غلب على ظنه أن الإمام سيركع قالوا في هذه الحالة يقطعها ولا يصلي ركعة واحدة، لأن هؤلاء ما يرون صلاة ركعة واحدة.